الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. نبدأ بالدرس الجديد أو المجلس الجديد، وهو المجلس الثاني من مجالس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم السبت الثالث من شهر الله المحرم 1437. أسأل الله أن يمدني وإياكم بعونه وهدايته وتوفيقه، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولنبدأ من قول المؤلف رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر لنا ولشيخنا والمسلمين: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله قبلها. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: نقول في توحيد الله. نقول في توحيد الله، فهذه أشبه المقدمة لهذا الكلام الذي سيذكره، وأن ما يتحدث عنه رحمه الله تعالى هنا ومتعلق بتوحيد الله تعالى وما عليه الأئمة والسلف من أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، وهو أن أول الأمور التي يجب أن يعتقدها المسلم عقيدة صافية صحيحة ما يتعلق بتوحيد الله جل وعز. ومن خلال استقراء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى، وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن أول شيء يجب البداية به سواء في الدعوة إليه أو سواء في تطبيقه والعمل به هو توحيد الله ونبذ الشرك. وهذه وظيفة الرسل، فما من رسول من الرسل إلا كانت هذه وظيفته وهذه غايته في دعوته. فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل نبي من الأنبياء يقول لقومه ذلك: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى عن جملة من الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقوا إلا أنا فاعبدون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المقصود بالتوحيد هنا يعني في هذه النصوص وما جاء بنحوها التوحيد بالمعنى العام الشامل، توحيد بالمعنى العام الشامل الذي يشمل توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يعني في ما جاء في النصوص فإنه شامل لكل أنواع التوحيد، وإن كان أصل الأصول توحيد الإلهية، وهو الذي جرى فيه الخلاف الكبير بين الأنبياء عليهم السلام وبين خصومهم. نلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم في كتابه عن أنواع التوحيد الثلاثة، بينما بعض المؤلفات التي ألفت مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقد قرر فيه توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. العقيدة الوسطية لابن تيمية رحمه الله جاء فيها تقرير توحيد الأسماء والصفات، الحموية جاء فيها تقرير الأسماء والصفات، وهكذا. والمقصود أن كل واحد من هؤلاء الأئمة يقصد شيئا معينا في تأليفه. ونجد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يتحدث عن جميع هذه الأنواع وإن كانت لم تأتي في كتابه على درجة واحدة. يقول المؤلف: معتقدين بتوفيق الله. وهذه لفتة جميلة من المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال بتوفيق الله، فلولا توفيق الله ما كتب هذا المؤلف، ولولا توفيق الله ما اهتدى، ولولا توفيق الله ما عرف العقيدة الصحيحة، ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى لما عرف الحق ولما اهتدى. فالله هو الهادي سبحانه وتعالى. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول بتوفيق الله، فهذا الخير كأنه يقول هذا الخير أو هذا الذي أذكره هنا إنما هو محض رحمة الله تعالى وفضله. فنعم الاستشعار لهذا المعنى العظيم، وينبغي أن يأخذ طالب العلم من ذلك فائدة جليلة، أن يذكر مثل هذا دائما وأن يكون هذا على لسانه. فإذا ذكر ما من الله عليه بحفظ القرآن يقول هذا بفضل الله وبتوفيقه، وإذا ذكر ما من الله عليه بحفظ السنة يقول هذا بفضل الله وبتوفيقه، وإذا جاء ذكر شيء من أنواع الصلاح والهداية والمنن فينسب هذا إلى الله سبحانه وتعالى. عود لسانك على ذلك. وفي هذا من الفوائد: أولا العمل بالقرآن، فإن القرآن هو الذي أوصانا بهذه الوصية العظيمة، وذلك في قوله جل وعز إياك نعبد وإياك نستعين التي هي أم القرآن أو أم الفاتحة، لأن الفاتحة هي أم القرآن، وأم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. الفائدة الثانية: السلام من العجب. فانظروا إلى هذا الإمام يعبر بهذا التعبير وهو يؤلف هذا الكتاب وهو في العهود المتقدمة، وما ذلك يخشى العجب على نفسه فينسب هذا الفضل لله سبحانه وتعالى، ويبين أن هذا إنما هو بتوفيق الله جل وعز. فما بالك بالواحد منا في هذا الزمن الذي تكثر فيه مثيرات العجب. والإنسان المعجب مهما أوتي من علم وحفظ ومعرفة وإدراك وقراءة واطلاع والتوسع وإحاطة بالمسائل أو امتداح لدى الناس وقبول عند الخلق، فإن هذا إنما هو هباء منثور إذا لم يعتصم بالله جل وعز، إذا لم يكن لديه التواضع لربه جل وعز والاستكانة لجبروته وملكوته وعظمته، ويستشعر أنه حقير وصغير أمام عظمة الله جل وعز، وإلا لا قيمة لعلمه، بل قد يكون هذا شؤم عليه عياذا بالله. ويكفينا أيها الإخوة المثل العظيم الذي ضربه القرآن هو أعظم مثل وعبرة لأهل العلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مع أن الله قد آتاه آيات واختصه بآيات، ومع ذلك أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأعجب بنفسه فظل عياذا بالله، وما نفعه ما أعطاه الله تعالى من الآيات. فلا تغتر يا طالب العلم، احذر الغرور والعجب، ولتكن دائما على استشعار صادق بأنه مهما أوتيت من علم فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يتسرب إلى نفسك في يوم من الأيام أن لديك علم. إذا أردت التوفيق فلا يتسرب إلى دواخل نفسك ولا لحظة من اللحظات أن عندك علم. متى ما تسرب إليك شيء من ذلك فاعلم أنها خطوات الشيطان، ويبدأ الشيطان هذا المشوار الطويل معك شيئا فشيئا بالتدرج حتى يرديك. ولهذا من أعظم ما يعصم طالب العلم كثرة الدعاء، سؤال الله سبحانه وتعالى الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذا يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأما النوع الأول توحيد الربوبية فهو كما لا يخفى اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وما سواه مربوب، وما سواه مربوب. هو سبحانه وتعالى الخالق وما سواه مخلوق، وسبحانه وتعالى المالك وما سواه مملوك، وسبحانه وتعالى المدبر وما سواه مدبر. هذا النوع من التوحيد أقر به كفار قريش ولم ينكروه، لكن هذا لم ينفعهم شيئا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن هذا النوع من التوحيد أقر به كفار قريش، لكن لم ينفعهم شيئا، لم ينفعهم شيئا، ولم يدخلهم هذا في الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك واستحل دماءهم وأموالهم، لأنهم لم يأتوا بلازم هذا التوحيد الذي اعترفوا به. فهم اعترفوا بتوحيد الربوبية لكن لم يأتوا بلوازم هذا التوحيد ما يترتب عليه، وهو توحيد الألوهية. فإن توحيد الألوهية من لوازم إيش؟ من لوازم توحيد الربوبية. توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية. فإذا كان الإنسان يعرف أن الخالق هو الله كيف يعبد غير الخالق؟ إذا كان يعرف أن الله هو المسخر والمدبر كيف يعبد غيره؟ فانظروا إلى هذا التناقض الكبير عند هؤلاء الكفار. إذن هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وما يتعلق بتوحيد الألوهية. والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات وحقيقته اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، أن تثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. على كل حال، السؤال هنا: ما هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم؟ هل هو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية؟ توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الربوبية؟ عابدين، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ويدخل في هذا توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فإنهم يعترفون به ولم ينكروه، بل أقروا بذلك وما نفعهم شيئا. نعم. قديم بلا ابتداء قبل، ولا شيء، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. ارجع قبل. إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواع التوحيد وأثبتها لله جل وعز، هنا يقرر بعد هذا البيان والتقدمة، يقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يمثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعز، فليس له مثيل. وقوله ولا شيء مثل مأخوذ من ماذا؟ من قول الله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومر بنا الكلام على هذا في شروح عدة، في شرح الواسطية واللامية والحائية والقواعد المثلى، وأخذنا من ذلك فائدة جليلة وكبيرة لطالب العلم، وهي ماذا؟ أنه ينبغي لطالب العلم إذا عبر بأمور تتعلق بالشرع في أي باب من الأبواب، عليه أن يلتزم بالمصطلحات والألفاظ الشرعية، ويستقي ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الطريقة نجاه وسلامة بإذن الله تعالى. ولهذا قل العثار لدى السلف والأئمة المتقدمين، لأنهم كانوا يرتبطون بالنصوص، بينما كثر ذلك في المتأخرين لأنهم توسعوا في هذا الباب. فهذا أيها الإخوة مما ينبغي أن يدركه طالب العلم ويعمل به في كلماته وأقواله ومواعظه ودروسه وخطبه وسائر ما يتلفظ به، عليه أن يتقيد بالألفاظ الشرعية كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى وسائر الأئمة، فإنهم يفعلون هذا. المؤلف رحمه الله تعالى أخذ ما ذكره من قوله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، ومن قوله جل وعز: ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله جل وعز: هل تعلم له سميا، ومن قوله جل وعز: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أن الله سبحانه وتعالى ليس مثله شيء، هذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة، فكلها تدل على ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شيء مثله سبحانه وتعالى، يفيد نفي المماثلة، فهو ينفي عن الله جل وعز أن يماثل أحدا، أن يماثل أحدا من خلقه. فمن اعتقد أن لله مثيلا في ذاته أو مثيلا في صفاته أو مثيلا في أفعاله فما حكمه؟ هذا كفر، هذا كفر. لماذا؟ لأنه تنقص لله جل وعز، لأنه تنقص لله جل وعز. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب بمشرك النصراني، فهو النسيب بمشرك النصراني، فهو مثل ما قالت النصارى يعني. هذا مقصود ابن القيم رحمه الله تعالى. فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى، لأن النصارى شبهوا المسيح بالله جل وعز وقالوا هو ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. هذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة وأهل الحق قاطبة، أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. واستلهم المؤلف رحمه الله تعالى ذلك واستدل له بقول الله جل وعز: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا دليل ما ذكر المؤلف، فنفى سبحانه وتعالى أن ثم شيء يعجزه سبحانه وتعالى في السماوات أو في الأرض. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهذا النفي، هذا النفي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وأنه سبحانه وتعالى لا شيء يعجزه، يستلزم شيئا آخر ذكرناه مرارا ومر بنا تكرارا في شرح القواعد المثلى. فمن يجيب؟ يستلزم ماذا؟ نعم نايف، أحسنت. يعني هذا النفي الذي ذكره المؤلف والنفي الذي جاء في النصوص عموما يستلزم ماذا؟ إثبات كمال الضد، يعني إثبات الكمال لله، إثبات الكمال لله، فهذا هو المقصود. والقاعدة في هذا الباب أن كل نفي ورد في الكتاب والسنة في حق ربنا جل وعز فإنما هو لإثبات ضده من الكمال، فإنما هو لإثبات ضده من الكمال، ليس نفيا صرفا، ليس نفيا محضا، بل المقصود من ذلك إثبات الكمال لله جل وعز. فهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، وليست هذه القاعدة خاصة فيما ذكر المؤلف هنا، بل في كل نفي يأتي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا يظلم ربك أحدا، هنا نفي، نعم نفي، أليس كذلك؟ ماذا يستلزم؟ كمال العدل، يستلزم كمال العدل. وهناك أمثلة كثيرة مرت بكم في شرح القواعد ونختبركم الآن. نعم، في بعض النفي الذي جاء أو في أمثلة من النصوص التي جاء فيها النفي والمقصود بها إثبات كمال الضد، كثير هذا في القرآن. نعم، شكلكم ما تقنتوا القواعد المثلى. نعم نهاد، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. ماذا يستلزم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، ماذا يستلزم؟ نعم كمال، نعم كمال الحياة لله جل وعلا. ولهذا تجد، يعني نجد في القرآن ذكر الحي مع القيوم، دائما يأتي ذكر الحي مع القيوم، جاء هذا في ثلاث مواضع من القرآن، ولعل هذا يأتي معنا لاحقا إن شاء الله. نعم. نعم علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هذا فيه نفي وتضمن ماذا؟ كمال العلم لله جل وعز، كمال العلم لله جل وعز. ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ ولا إله غيره. ولا إله غيره، هذه الكلمة استفاد منها إثبات توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى الذي لا يستقيم إلا بشيئين، لا يستقيم إلا بشيئين، الأول النفي والثاني الإثبات، النفي والثاني الإثبات. ولا إله غيره، لا إله غيره، هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا ما جاءت به الرسل جميعا. ولا إله غيره هذا مطابق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي بعث بها الرسل قاطبة ومن أجلها أنزلت الكتب. لكن ما معنى لا إله إلا الله؟ كلنا نقول لا إله إلا الله ونشهد لا إله إلا الله وندعو إلى لا إله إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله؟ يقول بعضهم معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله، وهذا موجود في كثير من الكتب فسرونها بقول لا معبود إلا الله، فهل هذا صحيح؟ هل هذا التفسير صحيح؟ نعم تفضل. أحسنت، يعني هذا التفسير ليس بصحيح، إنما التفسير الصحيح لا معبود بحق إلا الله. طيب لماذا أن تقول أن هذا التفسير غير صحيح؟ لا معبود إلا الله، لماذا تقول التفسير هذا غير صحيح؟ بين لنا وجه الخطأ هنا، أين الخطأ؟ تفضل. نعم، يعني في قول الإنسان لا معبود، لا معبود إلا الله، هذا في الواقع أنه يوجد معبود غير الله، يوجد معبود غير الله سبحانه وتعالى، لكن هل هذا معبود حق؟ هو باطل، وكل ما سوى الله باطل، فعليه يلزم في التفسير الصحيح أن تقول لا معبود بحق إلا الله. فإن الشمس تعبد من دون الله، والقمر والأصنام والملائكة، حتى الأنبياء الذين لا يرتضون ذلك ويدعون إلى التوحيد وينهون عن الشرك، فإن منهم من عبد من دون الله، حتى هؤلاء عبادتهم غير حق بل هي بالباطل. إذن هذا القيد بحق قيد ضروري، قيد لا بد منه لإخراج كل من عبد من دون الله تعالى وهو باطل. نعم. قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، يقول المؤلف رحمه الله في أوصاف الله جل وعز قديم بلا ابتداء. هذه الفقرة من عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله وما بعدها اشتملت على جمل من صفات الله جل وعز، أراد المؤلف أن يعدد الجملة من هذه الصفات، وابتدأ ذلك بقوله قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك أن ينزه الله تعالى عن الخلق، وأن يبين أن الله منزه عن خلقه، وأراد أن يثبت خلال هذه الكلمة أن الله موجود سبحانه وتعالى قبل كل شيء، قبل كل شيء. فهذا ما يريده المؤلف رحمه الله تعالى فيما ظهر لنا، أراد أن يوصل لك هذا المعنى. ولكن لفظ القديم، لفظ القديم هذا لم يرد لا في أسماء الله تعالى ولم يذكر من الصفات. ومعلوم أيها الإخوة أن الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية ليست محل اجتهاد، فليس لأحد أن يجتهد في هذا الباب، ولا يجوز لأحد أن يثبت لله سبحانه وتعالى إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته أعلم الخلق به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فلا يجوز. وليس لأحد كائنا من كان حتى الأئمة الكبار ليس لهم الاجتهاد في هذا الباب، ولهذا لم يجتهد أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من سلف الأمة في هذا الباب، بل اعتبروا بالنصوص والتزموا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فكان من الأليق بالمؤلف رحمه الله تعالى أن يستعيض عن هذا التعبير بشيء أو بنصوص أخرى جاءت في الكتاب والسنة، ويتقوم بالمقام وتؤدي المراد وأكثر من المراد. مثل ماذا؟ تفضل عبد الرحمن. في قول الله جل وعز: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. شاهد بقوله الأول والآخر، الأول والآخر، فهذا هو المقصود. يعني لو أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا لكان أجود وأسلم وأقرب اتباع الكتاب والسنة والالتزام بالألفاظ الشرعية. فعلى كل حال غفر الله للمؤلف وغفر لنا جميعا، هذا محل اجتهاد، الصواب ما تبين لنا أن هذا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان مقصود المؤلف كما سبق مقصود صحيح وأراد يعني معنى صحيحا، لكن كان الأولى أن يعبر بما جاء في الكتاب والسنة. ماذا قال المؤلف؟ قال: قديم، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. هذا كله كما سبق يكفي عنه، هو الأول والآخر، والأول والآخر، فهذا كافي لو عبر به المؤلف رحمه الله تعالى. الأول بلا ابتداء أيضا يغني عنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من؟ من يجيب؟ يغني عنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فالمقصود أن الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة التي تدل على المقصود الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: والأصل في هذا المقام الاعتبار بالأحرف والكلمات المذكورة في الكتاب والسنة. كلمة مختصرة وجميلة، يقول رحمه الله: الأصل في هذا المقام الاعتبار بالأحرف والكلمات المذكورة في الكتاب والسنة. لا يفنى ولا يبيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. هذا أيضا من ضمن الصفات التي ذكرها المؤلف عن ربنا جل وعز. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين بذلك دوام البقاء لله جل وعز، دوام البقاء لله جل وعز. كما أراد بهذه الجملة أن يرد على طوائف من المبتدعة الذين نفوا هذه الصفة لله جل وعز. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين المنهج في هذا، وأن يذكر الصفة من صفات الله جل وعز، وأنه سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيت، لا يفنى ولا يبيت. والقرآن قد دل على هذا المعنى الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى في آيات كثيرة. مثل ماذا؟ نعم نهاد، في قوله جل وعز كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك في قول الله جل وعز نعم كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب ما المراد بالفناء؟ قال ولا لا يفنى ولا يبيد. هل المعنى واحد؟ هل المعنى واحد أو بينهما فرق؟ الفناء كما هو معروف الهلاك، الفناء هو الهلاك. طيب قال ولا يبيد، ما معنى ذلك؟ المراد به الانقطاع والانتهاء، الانقطاع والانتهاء. إذن المعنى متقارب، إنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى تأكيد المقصود في قوله لا يفنى ولا يبيد، أراد تأكيد المقصود وهو دوام البقاء لربنا جل وعز، وبيان أن كل شيء، كل شيء في هذه الدنيا يفنى إلا وجه الله جل وعز. وهذا كله أيها الإخوة، هذا كله يدل على كمال صفات الله جل وعز، وأنه هو المستحق لهذه الصفات والمستحق للكمال والتقديس والعبادة والتعظيم وما سوى ذلك من آثار تعلم هذه الأسماء والصفات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يكون إلا ما يريد، قال ولا يكون إلا ما يريد. يقول المؤلف رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد جل وعز، وهو هنا يشير إلى صفة من صفات الله جل وعز. فما هي هذه الصفة؟ وما هو مذهب أهل السنة والجماعة تجاه هذه الصفة؟ نعم نايف، يعني أراد بذلك أن يثبت صفة الإرادة لله جل وعز، صفة الإرادة لله جل وعز، وأنها صفة مثبتة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فهذه كلها تدل على إثبات الصفة لله جل وعز على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. ولعله أيضا أراد أن يرد على بعض المبتدعة، أراد أن يرد على بعض المبتدعة، فمن هم؟ ودرسنا هذا في شروح سابقة، ما هي الطائفة التي ابتدعت في هذا الباب؟ نعم نعم صالح، القدرية. فما هو مذهب القدرية؟ فما هو مذهب القدرية؟ نعم ماذا يقول القدرية؟ نعم يقولون لا قدر، اختصار الكلام يقولون لا قدر، يعني ينفون وينكرون القدر. فهذه القدرية. على كل حال المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين المنهج الحق تجاه هذه الصفة، هذا أولا، وثانيا أراد أن يرد على القدرية، فإنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى أراد طاعة الطائعين وأراد إيمان المؤمنين وهكذا، لكن المكلف أو الإنسان أراد الكفر أو أراد المعصية، هو الذي يريد الكفر وهو الذي يريد المعصية. فكأنهم ينفون ماذا؟ ينفون الإرادة بأي نوع؟ هل ينفون الإرادة المطلقة؟ هل ينفون الإرادة المطلقة أم ماذا؟ نعم من يفصل؟ نعم الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، نسمع. نعم. طيب مؤدى هذا القول الذي قالوا به النتيجة، نتيجة نعم هذا الحق، أن إرادة العبد فوق إرادة الله، وإرادة عفوا إرادة الله فوق إرادة العبد، وإرادة العبد هي تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني المؤدى والنتيجة يريدون أن يصلوا شيء، وهو أن الله لا يريد الكفر، أن الله لا يريد الكفر. يعني فبالتالي يعني أنكروا هذا النوع من الإرادة. فكيف نجيب على هذه الشبهة التي ذكروها؟ أنت لو قال لك قائل وأثار عليك هذه الشبهة فماذا ستقول؟ لو أثارها عليك أحد وقال لك كيف أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى يريد الكفر؟ ما رأيكم؟ نعم. كيف؟ نعم، ما أراد ما يريده شرعا ويبغضه، ولا يرضى لعباده، ولا يرضى لعباد الكفر، فهو لا يرضى، فهو لا يرضى، لكنه سبحانه وتعالى قدره. واختيار الكفر، اختيار الكفر هذا إنما هو من العبد، وهديناه النجدين، فبين الله سبحانه وتعالى طريق الحق وطريق الباطل، بين الكفر وبين الإيمان، أوضح هذا وأوضح هذا، وجعل لدى العبد ماذا؟ لدى العبد اختيار ومشيئة وإرادة، فهو الذي يختار، فهو الذي يختار. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى له الإرادة والمشيئة المطلقة، أما بالنسبة للعبد فإن لديه إرادة ومشيئة، لكن تحت إرادة الله ومشيئته وبقدر الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. على كل حال يعني الكلام على هذا يطول، وخلاصة يعني ما يمكن أن يقال أنه ما قال به القدرية في حقيقته هو تنقص لله جل وعز، تنقص للرب أن يكون في ملكه شيء لا يريده، أن يكون في ملكه شيء لا يريده. والسنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له الإرادة المطلقة والمشيئة المطلقة، وأنه أراد سبحانه وتعالى وقوع الكفر، وأراد وقوع المعاصي كونا وقدرا، كونا وقدر، لكنه سبحانه وتعالى لا يريدها شرعا، لا يحبها، لا يرضاها، وإن أرادها كونا وقدرا، وعليه لا بد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يعني الإرادة إرادتان، إرادة كونية أو تقول قدرية أو تقول خلقية، كلها صحيحة، كل هذه الأسماء صحيحة. خلقية يعني متعلقة بخلقه، وقدرية متعلقة بقدره، وكونية متعلقة بكونه، والثانية إرادة دينية شرعية أمرية متعلقة بالشرع، متعلقة بالدين، متعلقة بالأوامر. فالأولى إرادة كونية، يقول أهل العلم إنها ترادف المشيئة، مشيئته الشاملة لكل الموجودات، فجميع ما في الكون لا يمكن أن يكون ويقع إلا بإرادة الله جل وعلا، لا يمكن أن شيئا يجري في الكون، كل الكون، إلا بإرادة الله. وكذلك النوع الثاني الإرادة الشرعية، الدينية يقول أهل العلم إنها متضمنة للمحبة، متضمنة للمحبة وما يحبه سبحانه وتعالى وما يرضاه. فلعلي أذكر لكم بعض الآيات في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أولا في قول الله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية أو إرادة شرعية دينية؟ نعم صحيح، إرادة كونية، هذا صحيح، إرادة كونية. طيب، ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. نعم إرادة كونية. طيب، في قول الله جل وعز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شرعية، المعنى يحب، المعنى يحب، يعني يحب الله لكم اليسر ولا يحب لكم العسر، يحب الله لكم اليسر ولا يحب العسر. وكذلك في قول الله جل وعز: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم هذه إرادة شرعية بمعنى المحبة، فهو لا يحب الحرج ولا يريد الحرج لعباده، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والآيات في هذا كثيرة، وسبق التفصيل والتطويل والتمثيل على هذا الموضوع في شرح الواسطية وكذلك في شرح القواعد المثلى، ولعله بهذا يتبين لنا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم. لا تبلغه الأوهام. قال: لا تبلغه الأوهام. يقول: لا تبلغه الأوهام. الأوهام جمع أو مفرد؟ نعم جمع، المفرد وهم ولا وهم؟ وهم ولا وهم؟ بالفتح ولا بالسكون؟ نعم بالفتح، وهم. والمعنى الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى يعني المؤلف أراد هنا أن يبين أن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه الوهم ولا يمكن أن يحيط به علم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. ومهما فكر الإنسان أو تأمل أو أعمل ذهنه، ومهما اجتهد في التفكير أو أراد أن يصل لشيء من صفات الله، وهذا حرام ولا شك، فلا يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك، ولا يمكن أن يحيط بعلم الله جل وعلا، ولا يحيطون به علما. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الصحيح في هذا الباب، وبين أن الشيطان يأتي الواحد منا ويوسوس له ويثير بعض الخواطر والإشكالات. هذا الله خلقنا فمن خلق الله هكذا يأتي الشيطان ويلقي هذه السهام في قلب العبد. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في مثل هذه الأحوال، وبين صلى الله عليه وسلم أنه هذا يرد على الإنسان، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الحل الناجع والطريقة الصحيحة، وهي ماذا؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينته. فليستعذ بالله أولا، لأن هذا من الشيطان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله إشارة إلى أنه هذا الهاجس وهذا الذي عرض عليك، هذا الذي خطر عليك، إنما هو من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان. فهي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا من الشيطان. والثاني لينتهي، يقطع المادة قطعا نهائيا مطلقا، بل لا يجوز له كما يقول أهل العلم، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يسترسل ويطول ويفكر ويتأمل، بل الواجب عليه أن يقف مباشرة. ومتى ما ساير الشيطان في مثل هذا فقد يرديه الشيطان قتيلا عياذا بالله، ثم يبدأ معه مشوار الوساوس الشبهات، لربما وصل إلى مرحلة خطيرة. والحقيقة أيها الإخوة، الحديث عن هذا الموضوع حديث يدمي القلب جدا، لأننا نجد من أبنائنا ومن شبابنا وبنات المسلمين اليوم من عجز عنهم الشيطان في باب الشهوات فألجأهم إلى باب الشبهات، طرت عليهم الشكوك، وأصبحنا نعاني في زماننا هذا معاناة شديدة من الوسواس. وإنما حصل هذا الوسواس لأنه هذا الذي ابتلي تساهل في البداية. دائما الذي يقع في هذا البلاء وهذا المرض والوسواس يكون متساهل في البداية، لو عالج نفسه علاجا صحيح من البداية لما حصل له هذا الذي حصل. لكن الشيطان يبدأ به بالتدريج، ولذلك تجده يبدأ يسيرا لكن يتطور يتطور يتطور إلى أن يصل إلى مراحل خطيرة. ماذا تعتقدون هذه المراحل؟ المرحلة النهائية الكفر، وهذا الذي جرى لبعض المسوسين. ولقد جاء رجل إلى والدي حفظه الله تعالى قبل سنوات واشتكى إليه الوسواس الذي بليت به ابنته، وقال يا شيخ أريدك تعالج هذه البنت. وكان الوالد يعني قرأ عليها وعالج وأعطاها بعض النصائح، لكن يقول وجدت أنه ما عندك أحد، ما فيه، خلاص انتهى كل شيء، لا تسمع ولا تعي ولا تدرك ولا تفهم ولا تستجيب مطلقا. ففي النهاية يعني جاء الكلام عن الصلاة، لأن كانت في البداية تجلس أو في منتصف الطريق، ليس في البداية، في منتصف الطريق كانت تدخل الحمام وتجلس فيه من بعد صلاة الفجر إلى قريب الظهر. نعم كل هذا يحصل، وتطور بها إلى أن وصل بها الحال تركت الصلاة، لأن هذا الذي يريده الشيطان من الإنسان في النهاية يترك الصلاة، لأنه يشق عليه. الصلاة بتوضى 6 ساعات لكل صلاة، ما يقدر يصلي، خلاص معناه يترك الصلاة، فهذا الذي يريده الشيطان. فجاء ذكر يعني مصير من ترك الشيطان، فقالت كلمة خطيرة عياذا بالله، وذكرت أنها رضيت بكل شيء ولو كان كفر عياذا بالله أو النار، ونطقت بهذه الكلمة الخبيثة عياذا بالله. فالأمر خطير أيها الإخوة، ولا يجوز الإنسان أن يتساهل. متى ما وجد الإنسان عنده بدايات وسواس عليه، بل يجب عليه المبادرة قبل أن يتطور، لأنه إذا تطور يصعب علاجه، مثل هذه القصة اللي ذكرت يصعب علاجه. لكن في البدايات يمكن العلاج ويمكن تخفيف وطأة هذا الوسواس حتى يخف عن الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم لحفظه التام، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.